بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة السابعة من ثمار التزكية وهي الإخلاص. وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول شمولية الإخلاص للتجرد من أي مقصد مهما كان، مقصد مادي أو مقصد معنوي، أي أن المخلص يبتغي بعمله وجه الله ويريد أن يكون في سبيل الله وابتغاء رضوانه طمعا في فضله، ولذلك لا يريد لا مدحا ولا ثناء ولا منصبا ولا سمعة ولا مكانة في نفوس الناس ولا أي شيء من مطالب الدنيا المحدودة، ويريد وجه الله تعالى فقط، هذا مقصده. ولذلك يعني حتى لو عمل أعمالا عظيمة ولم يلتفت لها الناس ولم يثنوا عليه، بل حتى لو سبوه وهجوه وأنكروا عليه وسخروا منه فهو لا يبالي به. حتى لو مثلا تصدق بصدقات كثيرة جدا وبنى مؤسسات خيرية ثم رموه بالبخل، هو لا يهتم بذلك بل قد يفرح بذلك، لأنه يعلم في ذلك الحين أنه تجرد لله تعالى. يكفيه نظر الله، يكفيه تقدير الله، يكفيه تكريم الله، يكفيه قبول الله، لأن كما ذكرنا المتقي مشغول بقبول الله تعالى للعمل وليس مشغولا بقبول الخلق له. فما فائدة أن يقبل الخلق ذلك العمل ثم لا يراه بعد ذلك في سجل حسناته، ثم بعد ذلك لا ينتفع به؟ يعني العاقل هو الذي يبحث عن قيمة المال عند أهله وليس عند من ليسوا بأهله. المال أو فائدة الحسنات أو فائدة الأجر أو فائدة العمل هي أن يكسب صاحبه رضا الله وينال فضل الله. فإذا رضي الناس ما الذي يفيده؟ لن يفيده ذلك شيئا، بل ربما لو أن هذا الشخص ركن إلى رضاهم وركن إلى واغتر بذلك ربما يحبط عمله وبالتالي لن يستفيد منه شيئا. ثم ذكر السيد عبد الملك ما يخرم الإخلاص ويؤثر فيه وبالتالي يؤثر في قبول العمل، فقال: أما إذا دخل هذا المقصد الآخر سواء في صلاتك، يعني شخص يصلي أو يتقرب إلى الله ثم دخل مقصد آخر غير الله تعالى، سواء في صلاتك أنت تصلي وتتقرب بذلك إلى الله ومع ذلك تبتغي أن تحصل على سمعة طيبة وتنتظر من الآخرين الثناء والإشادة بك، أو تجاهد وأنت تريد أن تحصل على الأجر والثواب وفي نفس الوقت تبتغي وتحرص وتنتظر من الآخرين أن تحصل منهم على ثناء، على مديح، على مكانة في نفوسهم، على احترام من جانبهم، على تقدير، وتتوجه كهدف أساسي لهذا، يعني يكون هذا هدفا لك. لنفرق هنا بين أن يكون هدفا وبين أن يكون فضلا إلهيا، يعني الشخص يعمل العمل لوجه الله، لا يريد إلا وجه الله، لا يهمه هل قبله الناس أو رفضوه، هل مدحوه أو هجوه، ولكن يرى في الواقع أن الناس أقبلوا عليه وأثنوا عليه واعترفوا بفضله، فطبعا هو لم يقصد ذلك، فلا حرج عليه أن يسره ذلك. يقول هذا طبعا يقول هذا ربما يعني هذا يعني يجعله علامة، يقول ربما يعني قبول الخلق قد يكون مؤشرا على قبول الله سبحانه وتعالى من غير أن يركن إليه، من غير أن يمنعه ذلك من أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر أو ينصحهم. يعني حتى لا يعني البعض عندما يرى ركون الناس إليه يحاول أن يستميله وبالتالي يداهن على حساب الحق إذا لم يفعل ذلك وفقط نظر إلى هذا الأمر من هذه الزاوية، أو وضع نية جديدة يقول هذه فرصة لي لأبلغ دين الله، لآمر بالمعروف، لأنهى عن المنكر، لأضع، لأن الناس الآن يجدهم يلتفتون أو يهتمون مثلا بلاعبي كرة القدم أو فنانين أو بعض الزعماء ربما المنحرفين، فإذا رأوه أو قدروا عمله الصالح الذي يظهر لهم فيفرح بذلك لا لنفسه، وإنما لأن فرحهم بالعمل الصالح أو بالعامل الصالح دليل على اهتمامهم بالعمل الصالح، فهو يفرح من باب كون ذلك وسيلة له أو وسيلة لبلوغ العمل الصالح له، ولا ينظر إلى نفسه كأنه قام بالعمل الصالح، وإنما ينظر إلى العمل بحد ذاته. فطبعا هذا أيضا من الأمور المشروعة والتي لا حرج فيها. وطبعا هنا للأسف ظهرت فرقة في الإسلام قديما تسمى بالملامتية، يعني هؤلاء يعني صاروا إذا رآهم الناس مثلا في عمل صالح يمارسون أمورا هكذا، يعني ربما أحيانا حتى تبلغ قريب من المعاصي، يعني بعضهم سرق، دخل حماما وسرق أحذية الناس، فحتى صار الناس بعد ذلك يعني ينظرون إليه كسارق وليس كصالح. فطبعا لا، نحن لسنا مطالبين بذلك، نحن مطالبين بأن نخلص لله تعالى، وبعد ذلك إذا جاء الثناء فهذا لا حرج فيه، لا حرج فيه، لأننا لا نريد فرق بين أن يطلب الشخص الثناء وبين أن يأتي هكذا، بل المؤمن كما قلت قد يحسن التعامل معه، فيرى أن هذا شهادة له عند الله، يقول الحمد لله هؤلاء لن يكونوا خصوما لي يوم القيامة، بل سيكونون شهداء لي يوم القيامة، لأننا مطالبون بأن نعمل العمل الصالح أو ننشر قيم العمل الصالح. ولهذا أحيانا يعني حتى مع أن الأعمال السرية أفضل، ولكن أحيانا قد يعمل الإنسان أعمالا جهرية لا يقصد بذلك الجهر ولا يقصد بذلك الرياء، وإنما يقصد بذلك أن تنشر هذه القيم الفاضلة بين الناس ويعيشوها. لأن للأسف نجد الآن الناس يجاهرون بالمعاصي ولا يبالون بذلك ويشتهرون لأجل ذلك، فهنا لا حرج للمؤمن أن يظهر العمل الصالح، طبعا هو يريد وجه الله ولكن قصده الدعوة إلى الله، لأن ترك المجال فقط للمنحرفين طبعا هذا يسيء إليه. وهكذا إذا كان شخص مثلا في مؤسسات خيرية، مثلا جمعيات أو أشخاص، ملاجئ مثلا أو دار للأيتام أو مؤسسة خاصة بأبناء الشهداء مثلا أو مبرة خيرية، فلا حرج أن ينسبها إليه إذا رأى، إذا خاف، لأنه بعض الناس يعني إذا لم ينسبها إليه تأتي جمعيات مشبوهة، أو يتصور الناس أن تلك المؤسسة تديرها منظمات أجنبية أو يديرها ناس لا علاقة لهم بالدين، فطبعا هنا وبالتالي تصبح تلك المؤسسات وسيلة بأيدي أهل الباطل. ولذلك لا حرج لأهل الحق أن يظهروا أعمالهم، لماذا؟ الغرض هو أن يكونوا قدوة لغيره. ولذلك الله سبحانه وتعالى لم يعاتب يعني الذين يظهرون الصدقات، يعني عما هي هذه الصدقات لا حرج أن تظهر بهذا الشرط. طبعا إذا انتفت الأسباب، إذا كان الناس كلهم يحبون الخير ولا حرج، لا حرج في ذلك أن يتستر الإنسان، أو خاف الإنسان على نفسه الرياء. ولكن في الحالة العادية المؤمن دائما يشعر بأن من الواجب عليه أن يهدي ويتحمل المسؤولية ويدعو إلى الخير ويدعو إلى الهدى، وبالتالي هذا قد يضطره أحيانا إلى أن يظهر هذه الأمور، فلا حرج عليه في ذلك ما دام يبتغي وجه الله، لأن الإخلاص سر في الصدر، يعني وليس المراد به فقط تلك الأمور سرا، يعني هو قصد به وجه الله، وحتى ويقول في نفسه إن ظهر هذا العمل فالله تعالى هو الذي أظهره، وأظهره حتى يكون ذلك ربما دعوة لغيره، وربما الإنسان يستفيد من ذلك الظهور أكثر من العمل نفسه، لأنه سيكون لله تعالى. حتى بعضهم قال أني لا تكن عبدا للظهور ولا عبدا للخمول، أنت عبد لله تعالى، الله تعالى إذا شاء أن يظهر عمل لا تذهب أنت وتغلق ذلك الظهور، لماذا؟ ولكن في حال ظهورك ثناء الناس عليك تقول اللهم أنت أدرى بي وهؤلاء لا يعرفونني، وأنا أركن إليك وأبتغي بعملي وجهك، وهم ظهر منهم ظهر لهم الحسنة من أعمالي، فاجعل ذلك يا ربي دعوة لي أو دعوة لهم أو هداية لهم. طبعا هنا هذا له الهدف، ولهذا قال السيد عبد الملك ويتوجه كهدف أساسي، أن يصبح الشخص هدفه الأساسي هو الظهور، وليس هذا شيء آخر يعني خارج عن قصده. هو قصده يعني حتى أحيانا بعض الجهات الخيرية أن تقدم إشعارات عنها وعن أعمالها أيضا لا حرج في ذلك، لأن قصدها هو يأتي الناس إليها ويقومون بالأعمال الخيرية. للأسف عندما ظهرت بعض المفاهيم الخاطئة في الإخلاص يعني صار تجرأ بعد ذلك المنحرفون وصاروا هم في الواجهة، وصار الصالحون مخفيين لا غير معروفين بحجة أن أعمالهم سرية، وبالتالي تمكن المنحرفون من السيطرة على المجتمع والتأثير في الناس. ولذلك في هذه الحالة يجب الإعلان ويجب الإظهار. ولذلك يعني ربما يستدل لهذا بما ورد عن إبراهيم عليه السلام عندما قال في دعائه: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. يعني هنا يعني ربي هب لي من الحكمة وألحقني وأكون من الصالحين واجعل لي لسان صدق بحيث الآخرون يثنون علي، ليس لذاتي وإنما كما قلنا لأجل أن يكون إماما من أئمة التقى، واجعلنا للمتقين إماما. هكذا الله تعالى يثني على رسوله: ورفعنا لك ذكرك. فإذن هذا لا حرج فيه، لأن الشخص في هذه الحالة يكون داعية إلى الله على بصيرة ويكون مبينا للحق، ولكن هو كما قلنا نيته هدفه هو الله سبحانه وتعالى. فإذا ظهر العمل يقول هذا الحمد لله، هذا وسيلة حتى يتبعني أو حتى يسير الناس على هذا الخط. يقول وتوجه كهدف أساسي لهذا، جزء من هدفك في العمل هو هذا الهدف. طبعا هنا الشرك، هنا الرياء عندما يكون جزء هدفه، لكن إذا كان هدفه هو الله سبحانه وتعالى، سواء هدف هذا الهدف مرتبط بعمله أو مرتبط بظهور العمل كدعوة لله تعالى أو كإخراج العمل يراه الناس حتى يقتدوا به، وفي هذه الحالة أيضا يهدف إلى رضوان الله، وبالتالي يعني مثل صدقة ويتصدق لوجه الله، ولكن يرى أنه لو أخفاها فقط الناس لن يفعلوا شيء، لن يقتدوا، ولكن إذا أظهرها سيقتدي به كل من يعرفه ويتصدقون أيضا، وبالتالي يصبح يسن سنة حسنة. كما ورد في الحديث رسول الله صلى الله عليه وآله دعا إلى الصدقات، فجاء أحد لم يقدم أحد أي صدقة، فجاء أحد وقدم شيء بسيط عنده، فصار بعد ذلك الناس يتوافدون ويقدمون الصدقات، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سن في الإسلام سنة أو من سن سنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وبالتالي هذا الشخص كان محفزا للآخرين، الناس عادة يحتاجون إلى قدوة يتقدمهم أو شخص يبدأ، فلذلك لا حرج في أن يفعل ذلك بهذه النية، بل أحيانا يكون ذلك واجبا حتى يسير الناس. هناك في الإعلام يسمى بغريزة القطيع، وهي موجودة عند أكثر البشر، يحتاجون إلى شخص يبدأ، مثل القطيع الغنم نبدأ بشات أو نحركها ثم يأتي القطيع بعد ذلك كله بعدها، فالإنسان لا حرج عليه في هذا الأمر. ولهذا كما قلنا معنى قوله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما، بحيث الناس يصير الناس متقون ومهتدون بسبب تصرفاته، فيكون داعية بعمله. كونوا لنا دعاة صامتين بأعمالكم وسلوككم وأخلاقكم ومواقفكم إلى آخره. طبعا المواقف لابد من إظهارها، المواقف يعني والأشياء هذه لابد من إظهارها، لكن حتى الأعمال الصالحة إذا ظهرت، حتى الأعمال الخاصة ويكون القصد منها إيصال ذلك الهداية، فهنا لا حرج في هذا الأمر. مثل أستاذ مع تلاميذه أيضا يحاول أن يربيهم ويوجههم، لا يكتفي فقط بتعليمهم، فيظهر لهم يعني سلوكا معينا أو طريقة، فهذا كله ما دامت نيته تربيتهم فهنا كل ذلك لا حرج فيه، وفيه إن شاء الله الأجر العظيم، لأنه يريد بذلك وجه الله ويريد بذلك الدعوة إلى الله. يقول: وسيؤثر، إذا كان الشخص لم يقصد هذا لأنه قصد الخلق بالذات، قال هذا سيؤثر ذلك على عملك نفسه، ففي كل أعمالك، في جهادك، في إنفاقك، في عطائك، إحسانك، في قولك الحق، في مواقفك الحق في كل ما تعمل من الأعمال الصالحة، كل الذي تعمله من هذا الدين يجب أن يكون خالصا من أجل الله سبحانه وتعالى، وتبتغي كل الخير من عنده، كل الخير من عنده. هذا هو يعني الإخلاص بمفهومه القرآني، يعني أن الشخص يعمل يقصد وجه الله سبحانه وتعالى، لا يبتغي جزاء ولا شكورا، فإن جاء الجزاء والشكور من غير أن يقصده فطبعا هو يحمد الله تعالى على هذه النعمة ونعمة القبول، ويرى أنها فرصة لإيصال الهداية إلى الناس من غير أن تكون مقصودة له، والحمد لله رب العالمين.